الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، مع الجزء الثاني من كتاب معارج القبول. شرحنا في الأسبوع الماضي معنى الإسلام وأركان الإسلام وخصال الإسلام أو الميزات والمميزات التي تميز المسلم عن غيره. واليوم إن شاء الله نستكمل باقي الأركان، ولكن نزولا على رغبة إخوة، أرى أن حكم تارك الصلاة والآثار المترتبة عليه أتعبت الإخوة جدا، مع أن المفروض الحق يحمل على الرؤوس، وإن كانت الأدلة القاطعة جاءت من الكتاب أو السنة فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. ومع ذلك سأكرر، وبإذن الله لا أدخل في باقي أركان الإسلام حتى نتكلم تداول ومدارسة معكم في الأدلة التي قطعنا شوطا كبيرا فيها الأسبوع الماضي على كفر تارك الصلاة. أولا، ما حضروش الأسبوع الماضي، أقول الإسلام معناه الاستسلام والخضوع التام والقبول والإذعان لأوامر الله جل وعلا. قال الله تعالى مادحا إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لربي ولأوامر ربي. وقال الله تعالى وله أسلم، أي استسلم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا الذي يميز المسلم الخاضع الذليل لربه من المتكبر العاتي. فإبليس يعلم أن الله ربه، ومع ذلك فإنه تجبر واستكبر على أمر الله جل وعلا، وحكى الله لنا في الكتاب قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى أن يستسلم لأمر الله ويسجد لآدم. وقلنا الإسلام معناه في الشرع يأتي منفرد ويأتي مقترن، يأتي منفرد يكون معناه الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الظاهر والباطن، وإذا اقترن فإنه يقترن بالإيمان، فيكون الإسلام هو الأفعال والأقوال الظاهرة، والإيمان يختص بالأفعال والأقوال الباطنة كأعمال القلوب. ودلالة ذلك قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا باللسان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وحديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام فأتى بكل الظواهر، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر هذه الأركان. ثم لما تكلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله أعمال القلوب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر هذه الأركان اللي هي أركان الإيمان. ثم تكلمنا عن خصال الإسلام، أنا أريد أن أقف معها وقفة، يعني تكلمنا عن خصال الإسلام منها كف الأذى عن المسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتكلمنا عن الإسلام معناه الأخوة والمحبة التي ضاعت بيننا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوثق أرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله، ويزعجني أمر ويتعبني مع أني أعتذر، يعني عذر إخواتي عندي، لكن ألمني أمر معين أنا أتحدث عنه الآن عابرا. الأخوة في الله أمر عالي غالي الثمن، بعيد جدا، لا يصل إليه إلا المتقون ولا يصل إليه إلا المخلصون. الأخوة في الله هي أسمى معاني الإيمان، ولذلك فإن الدين لما ارتفع ارتفع بالمواقف النيرة التي حدثت من الأنصار لما هاجر إليهم المكيون المهاجرون إلى الله جل وعلا. قال الله مادحا هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم. طيب ما دلالة هذه المحبة؟ ما علامة هذه المحبة؟ يحبون من هاجر إليهم، أنا أسأل عن العلامات هنا، أكملوا الآية ولا يجدون في صدورهم حاجة مما إيه؟ أنفقوا كل ما لديهم ولم يجدوا في أنفسهم حاجة، ها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا مش محتاج أن أنا أبين المواقف التي حدثت مع عبد الرحمن بن عوف وغيره لما اقتسم الرجل الدار اقتسم المال، بل وصل الأمر الأقوى من هذا وأسمى، الرجل إذا كانت تحت امرأة يصعب عليه جدا أن يفكر أو يمر على ذهنه أن أحد ممكن يكون عليها غيره، ومع ذلك يقول أريك نسائي فاختر منهن ما شئت. هذه هو الإيمان. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه جاء لرجل فقال له إني أريد أن أتخذك أخا لي في الله، قال طيب أشترط عليك، قال اشترط كيفما شئت، قال ترضى أن أضع يدي في جيبك فأخرج ما أشاء ثم لا ترد علي هذا؟ قال لا، قال اذهب فأنت لست أخا لي في الله. الأخوة في الله تعني أن أخوك هذا الذي اتخذته في الله أصبح في قلبك، أصبح كيانك كله ممتلئ بهذا الأخ، تخشى عليه وتخاف عليه كما تخاف على نفسك، ترضى له ما ترضى لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كان الأخ الذي اتخذ أخوة في الله قد ألح في الطلب على بعض الإخوة فوجدوا من ذلك في نفوسهم خصاصة، كان أولى لهم لا يظهروا هذا ولا يتضجروا، وكان أولى لهم أن يردوا ردا جميلا لقول الله تعالى معلما النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة البقرة، بعدت عن الآية يغفر الله لي، لكن الصحيح أنها الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد ردا جميلا إن جاءه أحد طالبا مسألة أن يجزل له العطاء أو يحسن له القول ويقول إن أعطاني الله جل وعلا سأرد عليك وسأجزل لك العطاء، لكن إن أعطينا ثم مع ذلك نجزر من أعطيناه فهذه تدخل من باب المن الذي تحبط الأعمال به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل الأخوة الإيمانية بيننا وأن يجعلنا نتآخى جميعا في الله جل وعلا، ونحن ما نتعلم إلا لنطبق وما نتآخى إلا لنرتقي عند ربنا. فدي من خصال الإيمان هي خصال الأخوة في الله، والمجال فيها واسع، لكن أحببت أن أمر المرور الكرام لعلها تنفعني وتنفع إخوة. ثم تكلمنا عن أركان الإسلام وقلنا من أركان الإسلام الصلاة، والصلاة هي خير موضوع فليستكثر منها من يستكثر وليقل من يستقل. وقلنا أن الصلاة هي صلة بين العبد وبين الرب، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، كذلك فإن العبد إذا دخل في الصلاة فإنه يناجي رب العباد، فإذا كان يناجي رب العباد فعليه أن يمتثل أمام رب العباد. ثم أتينا للمرحلة أو المسألة المهمة في أمر الصلاة، ألا وهي أحك الكلام عليها الإيمان والإسلام أو الإيمان والكفر، وهذا الباب هو الذي نتكلم عنه. وقلنا حكم ترك الصلاة، إذا كانت الصلاة هي أول فرض افترضه الله جل وعلا بعد الشهادة، من تركها فما حكمه؟ هل هو من المسلمين فنعامله على أنه من أهل الإسلام؟ هل هو من الكافرين فنعامله أنه من أهل الكفر؟ فقلنا اختلف العلماء على قولين، القول الأول أنه من أهل الإسلام والقول الثاني أنه من أهل الكفر، وتكلمنا عن أدلة الذين يكفرون وأدلة الذين لا يكفرون. تريدون أن نأخذ كل الأدلة ولا نتكلم على ما رجحناه فقط؟ ها اللي استصعب عليهم من المرة الفاتحة بعض الأدلة. طيب أنا أقول العلماء الذين قالوا بأنه هو كافر أدلتهم قوية من الكتاب والسنة وبيناها، منها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ودليل ثالث منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي الأدلة الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، إلى أدلة أخرى اللي هي الكفر البواح وقتال من لم يصلي من الأئمة. أما الذين قالوا لا يكفر قالوا بأدلة قوية ثلاثة، وهذه التي أرد عليها الآن حتى أدخل في زكاة. الدليل الأول حديث رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أحسن وضوءهن وأتى بركوعهن وخشوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فمن فعل ذلك كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فمن لم يفعل فليس له عهد عند الله، فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو إن شاء أدخله الجنة وإن شاء غفر له. قال إذا كان في المشيئة فليس بكافر، فإن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه فليس بكافر، والدليل الثاني حديث حذيفة الذي قال فيه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ثم يأتي أناس لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا حج ويقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن لا نقول إلا إياه. فقال سلة يا حذيفة أتنجيهم هذه؟ تنجيهم لا إله إلا الله؟ هم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون. قال تنجيهم يا سلة، تنجيهم يا سلة. وجه الشاهد أنهم لا يصلون ومع ذلك تنجيهم قول لا إله إلا الله من غير صلاة. الحديث الثالث حديث القبضة، أن الله جل وعلا بعدما يشفع المؤمنون ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة، يشفع الله الرحمن فيقبض قبضة قال عنها لا لم يعملوا خيرا قط، هم على أهل التوحيد ولم يعملوا خيرا قط، فأخذهم الله فجعلهم من أهل الجنة. الرد على هذه الأدلة الثلاث لنثبت أن تارك الصلاة كافر وليس لهم دليل فيها، الأول حديث الذي رواه أحمد في مسنده خمس صلوات لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الترك بحال من الأحوال، بل ذكر أن الناس يصلون هذه الصلاة لكن اشترط عليهم شروطا. هذه الشروط أولها أنه يحسن وضوءهن، الشرط الثاني الركوع والخشوع والسجود، فإن فعل هذه الشروط فله عند الله عهد أن يدخله الجنة لأنه أتى بها على كمالها وتمامها في الظاهر، والله أعلم في القلوب. من أخل بإحسان الوضوء أو الركوع أو الخشوع أو السجود فهذا ليس له عهد عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبدا في هذا الحديث الترك أنه تركها ولم يصلي، لكن ذكر الإحسان في الأداء أو عدم الإحسان في الأداء، فهذا الحديث ليس لهم دليل فيه. مفهوم هذا ولا نراجع ننزل أكثر؟ مفهوم. طيب الدليل الثاني حديث حذيفة قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، ثم يأتي أناس لا يصلون ولا يزكون ويقول لا إله إلا الله ويدخلون الجنة. قالوا هم لا يصلون وقالوا لا إله إلا الله ونفعتهم ويدخلون الجنة. فالرد على هذا الحديث رد سهل يسير، ألا وهو أن هذا في آخر الزمان، لأن في آخر الزمان نفس نص حذيفة قال لا يدرون ما صلاة ولا صيام. بل لو رجل أسلم الآن مع فشو العلم في ونشأ ببادية بعيدة ولم يذكر له معنى الصلاة أو أحكام الشريعة ولم يأتي بها غير أنه قال لا إله إلا الله، فهذا الرجل يدخل الجنة. بل لو في أمريكا رجل نصراني ولم يسمع عن الإسلام الحق فهو من أهل الفتح، ليس بكاف، بل سيختبر في عرصات يوم القيامة، يأمر الله أن يدخل النار، فإذا استمع وأطاع ودخل النار تكون بردا وسلاما عليه. مفهوم؟ يبقى المسألة أن آخر الزمان بيندرس العلم، تندرس الصلاة وكل أحكام الشريعة تندرس، غير أن الناس يدركون الكلمة لا إله إلا الله فيدخلون عليه، فهم أولى من أهل الفترة الذين لم يقولوا لا إله إلا الله. في روسيا وكوسوفو في مسلمين إن لم يعرف شيء، بل أنا أعرف أمرا يقشعر له الجلود، سمعت أن الرجل من الذين يفعلون الفاحشة تاب الله عليه ولكن يذكر أنه كان على امرأة روسية ولكنها كانت مسلمة، وهو في حالة الفاحشة يسمعها تقرأ القرآن، فارتعدت فرائصه وخشع على نفسه، قال ماذا تقولين؟ قال تقرأ القرآن. قال ماذا تفعلين؟ قالت هذه غير تلك، والمرأة لا تعرف الزنا، هذه تحاسب تجلد ترجم؟ لا، فلابد من بلوغ الحجة أولا، فآخر الزمان الحجة لم تبلغهم فيعذرون بجهلهم. مفهوم؟ الحديث الثالث هو حديث القبضة، وقلنا حديث القبضة الرد عليه من وجوه، الأول لم يعمل خيرا قط، الأصل فيها لم يبدي أي خير، لا عمل قلبي ولا عمل ظاهري، لا جوارح ولا قلب، صحيح ولا لا؟ لم يعمل أي خير أيا كان، لا بالقلب ولا بالجوارح. فنقول الدليل الأول من الرد عليهم أن لم يعمل خيرا قط، إن كان ظاهرها وأصلها نفي كل الأعمال جاءت أدلة تثبت وتستثني أعمالا لابد أن تدخل فيها. طيب هل في اللغة يحتمل إن لم يعمل خيرا قط أن نقول لم يعمل خيرا كاملا قط، أو لم يعمل خيرا تماما على الحسن قط؟ نقول نعم، جاء في اللغة أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي دي نفي لكل صلاة، صحيح ولا لا؟ وهل الرجل لم يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بحركات الصلاة أم لم يأتي؟ يبقى صلى ولا ما صلى؟ صلى. يبقى معنى النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي معناها إيش؟ لم تصلي صلاة كاملة تامة فيها الحسن، صحيح أم لا؟ أيضا الرجل الذي قتل 99 رجل وقتل رجلا كمل به 100، ملائكة العذاب قالت لم يعمل خيرا قط، ومع ذلك هو إيش؟ تحرك إلى الأرض التي أمره الراهب. وهذا عمل ها جوارح ولا قلبي؟ جوارح، مشى إلى الأرض. وأيضا قبله سبق عمل إيه؟ القلب، وهو التوبة. ويبقى كلمة لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل خيرا كاملا قط، فاللغة تحتمل كده. فنحن نقول لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل خيرا كاملا قط، لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة وإلا التوحيد بإخلاص القلب. والذين لا يكفرون ترك الصلاة يوافقون على أن لم يعمل خيرا قط دي مستثناء، لابد يدخلها الاستثناء، إن هم بيقولوا القبضة، حديث القبضة، الله يقبض من النار من قال لا إله إلا الله. لكن أنا أسألكم، رجل قال لا إله إلا الله والنفاق يمتلئ في قلبه، ده هيكون من أهل الشفاعة؟ هيكون من أهل القبضة؟ لا لا نعم لا صحيح. طب لازم يكون في قلبه ايه عشان ربنا جل وعلا يجعله من اهل القبضه؟ خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله مخلصا. والا ليش العلماء قيدوا 7 قيود للا اله الا الله وشروط، وقلنا ان هي شروط اكثر، يبقى مستثناء ولا مش مستثناء؟ مستثناء، لان الاعمال القلوب مستيقن بها قلبه مخلصا بها قلبه. نقول ونحن ايضا عندنا الحديث المحكم في كفر تارك الصلاة نستثني منه لم يعمل خيرا قط إلا الإخلاص والتوحيد والصلاة. ماشي، مفهومة ولا مش مفهومة؟ خلاص. وأيضا السياق من المقيدات، قلنا السياق إن هؤلاء القوم يخرجون من النار هم يصلون ويزكون ويجاهدون وفي قلوبهم مثقال ذرة أو دينار من إيمان، ثم ينقص نصف دينار، ثم مثقال ذرة، ثم شعيرة، ثم أقل أقل أقل إلى القبضة التي يشفع فيها الرحمن جل وعلا. مفهوم ولا لا؟ ها، في أي دليل من هذه الأدلة أراجعه ولا أسير على الأركان البقية؟ الدليل اللي هو لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، أول إجابة عليه أن لم يعمل خيرا قط غير الصلاة، لم يعمل خيرا قط كاملا، يعني مش النفي البات للأعمال، لا، نفي الكمال، هنا مش نفي الأصل، نفي الكمال. وأثبتنا في اللغة أن هي محتملة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة كاملة حسنة، وأقول له لم تعمل خيرا قط غير الصلاة. فهم؟ الثاني أن السياق من المقيدات، في السياق قال يصلون ويحجون ويجاهدون، فإذا لم يعمل خيرا قط غير أنهم يصلون. مفهومة؟ باقي الأركان، الزكاة، الزكاة في اللغة معناها النماء، وتأتي أيضا بمعنى الطهارة، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الشرع هو نصاب مخصوص أو مال مخصوص يخرج في وقت مخصوص. الزكاة أوجبها الله جل وعلا وفرضها على العباد في السنة الثانية بعد الهجرة قبل غزوة بدر، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقارن كثيرا بين الصلاة وبين الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وفي آيات أخرى قال ومما رزقناهم ينفقون. وشدد الله جل وعلا النكير على من يمتنع عن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ويؤدي زكاة ماله، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزكاة لما بعث معاذ إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم قال في آخر الحديث فإنهم أطاعوه فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أموال أو زكاة مال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبايع جرير بن عبد الله البجلي عليها، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيتاء الزكاة، وهذا الركن الثالث من أركان الإسلام. أما حكم من ترك هذه الفريضة الواجبة التي أوجبها الله وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف العلماء أيضا على قولين في حكم تارك الزكاة. الجمهور قالوا أن تارك الزكاة ليس بكافر وهو فاسق وعلى شفير هلك، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة سنوردها بعد أدلة من قال بكفر تارك الزكاة. القول الثاني قول ابن مسعود وبعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن تارك الزكاة كافر يخرج من الملة يستحق الخلود في النار. أدلة هؤلاء القوم، أولا قالوا قارن الله بينها وبين الصلاة، فإن كان تارك الصلاة كافر فتارك الزكاة أيضا كافر. قالوا قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة؟ فإن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان في الدين، وعدم الأخوة تنفي الإيمان يعني تستوجب الكفر. قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الزكاة وبين الصلاة فلا حكم الصلاة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقاتل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مانعي الزكاة، فإن قاتلهم فهم كفار، استلزم من ذلك على أنهم أهل كفر لأن أبا بكر قاتل أهل الكفر. استدلوا بدليل ثالث ألا وهو أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وكفر من كفر من العرب، وقال ارتد من ارتد من العرب، وسمى الحرب حرب ردة. فإذا من يشير إليهم أبو هريرة أنهم كفر من كفر من العرب الذين منعوا الزكاة أيضا يدخلون تحت هذا المسمى أنهم كفروا. واستدلوا أيضا بقول ابن مسعود الموقوف عليه قال من لم يؤدي زكاة ماله فلا صلاة له، وفي رواية أخرى قال من لم يؤدي الزكاة فهو كافر يعني يخرج من الملة. أما الجمهور فقالوا ليس بكافر وعندنا أدلة من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فالآيات التي تثبت أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وترك الزكاة ليس بمشرك. وأما الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه أنه قال في عقاب مانع الزكاة أن كل من منع الزكاة إن كان مالا ذهب أو فضة يمثل له شجاع ثم يقرمه أو يقرضه في عرصات يوم القيامة، وإذا كان بقر يدوسون عليه، وإذا كان بعيرا، إلى آخر الحديث. ثم قال حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فقالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار فليس من الكفار، لأن سبيل الكفار النار فقط لا يمكن أن يدخلوا الجنة. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها عقاب في الدنيا لا القتل ولكن أخذ المال، قال إن آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا، يعني اللي بيمنع الزكاة نأخذ الزكاة ونجمع كل أمواله ونأخذ النصف تعزيرا له، فإن كان تعزيرا فالتعزير لا يكون للكفار يكون للمسلم حتى يتأدب. الثالث حديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر وقال امتنع خالد عن أداء الزكاة وامتنع العباس وامتنع فلان لا أذكر اسمه الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإنه حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني أماله كلها بقت وقف للجهاد. وأما العباس فقد استسلفناها منه سنتين، أخذنا الزكاة مقدمة سنتين وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنه. وأما فلان فما أغناه الله أو فما نقم أن أغناه الله من فضله فما أطلق عليه كلمة الكفر. فهذا هو الراجح أن مانع الزكاة ليسوا بكفار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فنحتاج إذا قلنا أنه ليس بكافر أن نرد على أدلة من كفر تارك الزكاة. الدليل الأول قولهم أن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إن لم يؤدوا الزكاة فليسوا بإخوان في الدين، وأيضا الصلاة ليسوا بإخوان في الدين والحكم واحد وقد اقترن. نقول الصلاة تبقى على حكمها أنه ليس بأخ في الدين، وأما الزكاة فتخرج بدليل. ما هذا الدليل الذي يخرج الزكاة من هذا الحكم؟ اللي هو الحديث اللي ذكرناه الآن ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذه تثبت أنه ليس بكافر بل هو أخ في الدين ولكنه إيش فاسق، ولكنه فاسق لأنه سيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. طيب الدليل الثاني قتال أبو بكر. قتال أبو بكر نقول القتال لا يستلزم التكفير لأنه ورد بنص الآية أن هناك قتال لأهل الكفر وقتال لأهل البغي. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى سماهم مؤمنين فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قاتل معاوية ومعاوية ليس من الكفار، ومن مع معاوية ليس من الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار أو ويل عمار تقتله الفئة الباغية، فسمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها فئة بغت وقاتلها علي رضي الله عنه وارضاه. بل علي لما قاتل الخوارج سألوه أهم كفار؟ قال لا، من الكفر فروا، فسماهم طائفة باغية. فالقتال لا يستلزم الكفر، بل استنبط العلماء من هذه المسألة أن من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام كالأذان أو كالزكاة أو كغيرها، وكان له شوكة ومنعه في قبيلة، فلا بد أن يقاتل حتى يؤديها. فالقتال لا يستلزم الكفر. قالوا طيب احنا نهجم عليكم بأن هذا القتال كفر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إيش؟ قال وكفر من كفر من العرب. فنقول كلمة أبي هريرة كفر من كفر على التغليب، لأن الأصناف الذين ارتدوا أو كل العرب ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعبد الله إلا في ثلاث مساجد، إلا في ثلاثة مساجد: المسجد النبوي، ومسجد مكة، ومسجد عبد قيس في البحرين. وارتدت أكثر من ثلاث أرباع العرب. صنف ارتدوا بادعاء النبوة كالذين اتبعوا الأسود العنسي في اليمن، والذين اتبعوا مسيلمة الكذاب في اليمامة. هؤلاء كفروا وارتدوا بتصديق نبوة غير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل من هذا دليل على كفرين؟ نعم أحسنت. إيه هو صريح القرآن؟ وخاتم النبي. فقالوا لا، ليس بخاتم. مسيلمة نبي، والأسود العنسي نبي، وسجاح من الأنبياء. فلما يعني كذبوا صريح القرآن كانوا من الكفار، فقاتلهم أبو بكر على أنهم كفار. وأما الصنف الأخير الذين امتنعوا عن الزكاة دخلوا في الاسم تغليبا، كما تقول العمران. ما يقصد بالعمران؟ أبو بكر وعمر، عنه أبو بكر، ولكن تغليبا الأبوان يقصد به الأب والأم، ما يقصد أكثر من أب. طيب، فدخل مانع الزكاة في اسم الكفر أو اسم المرتدين تغليبا، وهم أقروا بالدين وأقروا بالصلاة وامتنعوا عن الزكاة تأويلا فاسدا. قالوا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا الصلاة السكن لنا صلاة النبي، أما صلاة أبي بكر أو عمر أو غيره لا تنفعنا، فنحن لا نؤدي إلا النبي، الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل فاسد، لكن العلماء أو علماء الصحابة عذروهم في ذلك لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، ولأن العلم لم ينتشر. لكن لو جاء رجل أو جاءت طائفة اليوم قالوا لا، إيتاء الزكاة خاص بالنبي، هل نقاتلهم على أنهم مسلمين ولا على أنهم كفار؟ كفار، لأن أصبح أمر إيتاء الزكاة الآن معلوم بالدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. يبقى إذن دخلوا في اسم الكفر تغليبا وليسوا بكفار، بل هم بغاة، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على أنهم بغاة. حتى الخطابي قال بل منهم من جهز الزكاة ليعطيها لأبي بكر، فقال أميرهم لا، هي خاصة بالنبي فقط، فرجعوا عن ذلك، فهم مقرون بها ولم يجحدون بها، لكن تأولوا تأويلا فاسدا. فالراجح أن مانع الزكاة فاسق وليس بكافر. الصوم هو الركن الرابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صوم رمضان، والصوم معناه الإمساك في اللغة عن الطعام والشراب والوط والكلام وغيره. دليل ذلك قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشر هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص، وهو الطعام والشراب والوط في وقت مخصوص، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما اختلف العلماء كثيرا في كفر تارك الصيام إلا في الجحود، لو جحد فرضيته يكفر بإجماع المسلمين. الركن الخامس الحج، والحج معناه القصد، وفي الشرع ده هذه في اللغة، وفي الشرع قصد بيت الله جل وعلا بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة ابتغاء وجه الله. أيضا اختلف العلماء في تارك الحج، فقال الجمهور أنه ليس بكافر، وقالت بعض الحنابلة أيضا أنه كافر، وعمر بن الخطاب يقول أنه كافر. أدلة من كفر تارك الحج أحاديث وآيات وآثار. أما الآيات قالوا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، ثم قال فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقالوا صرح بأنه كافر الذي لم يحج، يعني من لم يحج فهو كافر. واستدلوا بحديث رواه الدارقطني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استطاع أن يحج فلم يقصد البيت أو لم يحج إلى البيت فما عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وفي رواية أخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أكل عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم ولما استطعتم لكفرتم، فصرح بأنهم كفار. كذلك قال عمر بعث عماله إلى أهل السعة والمال، قال من كان معه سعة من مال ولم يحج فاضربوا عليه الجزية، ما يهمون مات نصرانيا أو يهوديا ليس من المسلمين. أما الجمهور فقالوا تارك الحج ليس بكافر ولكنه فاسق أيضا، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب محمد يرون شيئا تركه كفر إلا ترك الصلاة. طب الإجابة عن أدلة هؤلاء القوم، أولا الآية لله على الناس حج البيت أي فرض الحج، فمن كفر فإن الله غني حميد، قال مؤول القرآن الترجمان أي فمن كفر بما أنزل على محمد ومن جحد فرض الحج فقد كفر، فكانت على إيش؟ على الجحود، والعلماء قاطبة يوافقون على أن جاحد أي فريضة من أركان الإسلام أنه كافر. أما الأدلة كلها اللي سردناها من الأحاديث فكلها هالكة ضعيفة، وكل رواتها ضعيفة، فاستغنينا عن الرد عنها بأنها ضعيفة ولا تقوم لها حجة. هذه آخر الأركان، وبإذن الله نبدأ الأسبوع القادم في الإيمان وعلاقته بالإسلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.